Book 2 26 26 في الطبيعة 自然の中で أترى ذلك البرج؟ あそこの塔が見えますか؟ أترى ذلك الجبل؟ あそこの山が見えますか？ أترى تلك القرية؟ あそこの村が見えますか؟ أترى ذلك النهر؟ あそこの川が見えますか؟ أترى ذلك الجسر؟ あそこの橋が見えますか؟ أترى تلك البحيرة؟ あそこの湖が見えますか？ يعجبني ذلك العصفور. あそこの鳥が気に入りました。 تعجبني تلك الشجرة. あそこの木が気に入りました。 تعجبني هذه الصخرة. この石が気に入りました。 يعجبني ذلك المنتزه. あそこの公園が気に入りました。 تعجبني تلك الحديقة. あそこの庭が気に入りました。 تعجبني هذه الزهرة. この花が気に入りました。 أنا أرى أن هذا جميلا. きれいですね。 أنا أرى أن هذا ممتعا. 面白いですね。 أنا أرى أن هذا رائعا. とても美しいですね。 أنا أرى أن هذا قبيحا. 見にくいですね。 أنا أجد أن هذا مملا. 退屈ですね。 أنا أرى أن هذا فظيعا. ひどいですね。